بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وهو التعبد. قال سبحانه: لكل جعلنا منكم ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص. وقد عبر عنه بعض أهل العلم أيضا بكتاب الحج، وهو آخر كتاب في قسم العبادات من هذا المتن. ويذكر المصنف رحمه الله فيه أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو أي الحج أطول عبادة في الإسلام، فيتلبس بها المرء فيتلبس بها غالب الناس عدة أيام، لذا تكثر أحكامه وتختلف فيه الأقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلم المناسك أدق ما في العبادات. وقد دل على الحج الكتاب والسنة والإجماع، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت. ومن السنة حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وحج بيت الله الحرام. وقد أجمعت الأمة على مشروعيته، والحج مشروع أيضا قبل هذه الأمة. وبين المصنف رحمه الله حكم الحج والعمرة، فقال: الحج والعمرة واجبان. والدليل على وجوبها ذهب بعض المالكية والشافعية إليه. والدليل على ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: واجبة هي؟ قال: نعم. واستدل أيضا بقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. والقول الثاني أنها سنة. ودل عليها أيضا لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. أما وجوب الحج فظاهر بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. ولما بين أنهما واجبان ذكر بعد ذلك أنهما لا يجبان إلا بخمسة، إلا إذا توفرت خمسة شروط. الشرط الأول قال: على المسلم. فالكافر إذا حج أو اعتمر أو عمل أي عبادة لا تقبل منه. قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلو أداها لا تقبل منه، وفي الآخرة يحاسب عليها. والشرط الثاني قال: الحر. أما العبد فلا يجب عليه الحج ولا العمرة، لأنه لا مال له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا إن اشترطه المبتاع، ولأنه مشغول بخدمة سيده. الشرط الثالث والرابع قال عنهما: المكلف. والمراد بالمكلف العاقل البالغ، فالمجنون والصغير لا يجب عليهما الحج. قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. والشرط الخامس قال: القادر. وسيأتي تفصيل ذلك. فغير المستطيع للحج لا يجب عليه كما سيأتي بإذن الله. ولما ذكر رحمه الله من الذي يجب عليهم الحج، ذكر بعد ذلك كم مرة يجب الحج والعمرة، فقال: في العمر مرة، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. ثم ذكر بعد ذلك متى يجب الحج فقال على الفور، يعني إذا توفرت الشروط الخمسة السابقة فيجب أن يفعل الحج والعمرة، بقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، ولقوله سبحانه ولا نسحج البيت، ولأن المرأة لا يعلم ما يعرض له ثم يعجز عن الحج. والقول الثاني أنه على التراخي، واستدلوا بذلك بأن الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وقياسا على الصلاة فيجوز فعلها في أول الوقت وفي آخره، ورجعه هو القول الأول. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج على فرض التسليم بوجوبه في السنة التاسعة فكان لحكمة، وهي أن مكة لا زالت بلد شرك، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليعلم الناس لا يحج مشرك، وكان الناس يطوفون وهم عراة. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة في رمضان حج بعد ذلك في تلك السنة. وقياسه على الصلاة قياسه مع الفارق، لأن زمن الصلاة قصير، أما الحج فمن البلوغ مع بقية الشروط إلى العمر، ولا يعلم المرء هل يدرك الحج في آخر عمره أم لا. ولما ذكر رحمه الله الشروط السابقة ذكر بعد ذلك إذا زال المانع من تلك الشروط في الحج أو في العمرة هل يصح حج من زالت عنه تلك الموانع أم لا. فقال فإن زال الرق، يعني أثناء الحج وأثناء العمرة عتق العبد، والصبا يعني لو أن شخصا بلغ في أثناء الحج أو العمرة، وزال الجنون أي في أثناء الحج والعمرة، فهل يصح حجهما؟ قال صح فرضا، فلا يخلو. أنا زولت لك الموانع إما أن تكون في الحج وإما أن تكون في العمرة، فإن كان في الحج فقال في الحج يعني إن زالت الموانع في الحج بعرفة صح فرضا، أي لو أن المجنون أفاق بعد عرفة مثل في يوم النحر فلا يصح حجه فرضا، وكذا لو بلغ يوم النحر، وكذا لو زال عنه الجنون يوم النحر لا يصح فرضا، وإذا كان بعرفة قال صح فرضا. والعلة في ذلك لأنه قد أدرك ركن الحج الذي يفوت زمنه وهو الوقوف بعرفة. وأما إذا زالت تلك الموانع في العمرة، وأما إذا زالت تلك الموانع في العمرة فقال وفي العمرة قبل طوافها أي صح فرضا. مثال ذلك لو أن عبدا أو صغيرا أحرم بالعمرة وفي الطريق نام الصغير ثم احتلم علامة للبلوغ، ثم بعد ذلك وصل إلى مكة تصح عمرته فرضا لأنه لم يشرع بعد في أفعال العمرة سوى الإحرام. وأما لو كان بلوغه بعد الطواف والسعي مثلا وقبل التقصير فلا يصح فرضا. ثم بعد ذلك ذكر بأن هذه الموانع الثلاث وهو الجنون لا ينظر فيه إلى فعل المجنون، وأما الصبي والعبد لو فعل الحج والعمرة يصح نفلا، والدليل على ذلك أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. والعبد أيضا لو حج وهو على وصفه العبودية يكون نفلا لوجود المانع وهو الرق. والصبي إذا كان غير مميز ينوي عنه وليه في المال ويمنعه من محظورات الإحرام، وإذا كان مميزا فينوي الصبي بنفسه ويمنع أيضا محظورات الإحرام من لبس المخيط والطيب وغير ذلك. وفي الحج في الرمي وليه يرمي عنه، وكذا إذا كان يشق الرمي على الصبي المميز ويلبسه وليه الإحرام ويمنعه من كل مخيط إن أراد أن يحج أو يعتمر. لما ذكر رحمه الله أن من شروط وجوب الحج والعمرة أن يكون قادرا، بدأ يفصل في الأمور التي إذا وجبت يكون قادرا ويتوفر، وإذا توفرت مع بقية الشروط وجب عليه الحج والعمرة. قال: والقادر أي يعتبر قادرا إذا توفرت فيه ستة أمور. الأمر الأول قال: من أمكنه الركوب، أي الركوب على الراحلة. والدليل على ذلك أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فقولها لا يستطيع الركوب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يستطيع الركوب على الدابة له أن ينيب غيره. والأمر الثاني قال: ووجد زادا، والمراد بالزاد الطعام والشراب وما يحتاجه في سفره من مسكن ونحو ذلك. وقيد رحمه الله الزاد، قال: صالحين، أي على انفراد، صالحا لمثله. فلو وجد زادا من طعام لكنه دون حاله لا يستطيع أكله، أو فيه سكن في الطريق مثلا لكنه لا يليق به، فعلى قول المصنف لا يجب عليه الحج لأنه فقد القدرة عليه. والراجح أنه لا يشترط أن يكون صالحا لمثله، إذ القيد ليس عليه دليل، إلا إذا كان يتضرر من ذلك تضررا بينا، فوجود الزاد حينئذ يكون كعدمه. والأمر الثالث قال: ومركوبا، أي أن يجد مركوبا من راحلة، من دابة أو سيارة أو طائرة ونحو ذلك. فلو لم يكن عنده، فلو لم يمكنه وجود راحلة لا يجب عليه الحج. وقيد المصنف رحمه الله أيضا المركوب بقوله صالحين لمثله، أي زاد والراحلة. فلو كان فعلى قول المصنف رحمه الله، لو كان عنده في حال إقامته سيارة فارهة ووجد سيارة تذهب به إلى الحج لا تليق به، فعلى قول المصنف لا يجب عليه الحج، والتفصيل فيه كالتفصيل في الزاد السابق. والأمر الرابع قال: بعد النفقات الواجبة. والمراد بالنفقات الواجبة يعني ما وجب عليه بذله وانشغلت ذمته به، مثل كفارة الظهار في عتق الرقبة أو الإطعام، وكذا الإطعام في اليمين، أو كانت الواجبات في حقوق الآدميين كالدين، فلو كان عليه دين فذمته مشغولة به فلا يحج حتى يقضي ذلك الدين إذا كان حالا، أما إذا لم يحل الدين وسيكون له قدرة على السداد فإنه يحج. وأما الاستئذان من صاحب الدين قبل الحج من أجل الذهاب إلى للحج فلا أعلم له أصلا في الشرع، وإنما الشرع أوجب قضاء الدين، أوجب قضاء الدين. والأمر الخامس قال والنفقات الشرعية، أي أيضا بعد تأمينه للنفقات الشرعية. والمراد بالنفقات الشرعية أن يكون عنده مال لمن أوجب، أن يكون عنده مال ينفق به على من أوجب الله عليه النفقة كالزوجة والأولاد. وقوله بعد النفقات الشرعية هذا فيه تفصيل، فإن كان عنده مال يسير للنفقة يكفيهم مدة حجه وسيأتي غيره من المال، كان يكون في وظيفة ونحو ذلك، فله أن يحج ولو كان المال يسيرا لأنه سيزيد بإذن الله. ولو كان عنده مال لو حج به ينفذ ما عنده من النفقات بعد حجه ويتضرر منه من ينفق عليهم، فهنا لا يحج. وبعض أهل العلم يشترط أن يزيد من ماله بما وجبه الله عليه من النفقات الشرعية طول العمر، ومنهم من يشترط مدة عام، ولكن على التفصيل السابق يزول فيه الإشكال، وأنه إذا كان عنده ما ينفق به على من يعول له أن يحج، كان يكون عنده عقار أو مزرعة أو وظيفة وهكذا. والأمر السادس قال والحوائج الأصلية، أي بعد توفر الحوائج الأصلية عنده مثل السكن. فلو كان شخص عنده 10,000 ريال فقط ولو حج به لم يستطع أن يدفع أجرة السكن فهذا يسقط عنه الحج. وكذا لو كان عنده مال يسير يحتاجه لشراء كتب العلم لو حج به لم يبقى عنده مال لا يحج. والدليل على ما تقدم من وجود الزاد والراحلة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل، يعني الذي ذكره الله في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله جاء من طرق حسان ومرسلة وموقوفة. ولما ذكر رحمه الله أنه قد لا يجد مالا فلا يجب عليه الحج ذكر بعد ذلك إذا كان يجد مالا لكن اختل الأمر الأول وهو إمكان الركوب، فقال وإن أعجزه أي السعي إلى الحج من عدم قدرته على ركوب الدابة مثلا. وسبب هذا العجز قال كبر يعني في السن وثقل عن المشي، أو مرض لا يرجى برؤه كمرض السرطان مثلا، أو غسيل الكلى لا يستطيع فيه مفارقة أماكن الغسيل ونحو ذلك. قال لزمه أن يقيم أي ينيب عنه آخر سواء كان رجلا أو أنثى من يحج عنه ويعتمر. والدليل على ذلك لما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة أفحج عنه، قال نعم. واشترط المصنف رحمه الله أن يحج النائب أو يعتمر عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، قال من حيث وجب، أي من حيث الميقات الذي يجب فيه على المريض أو الكبير أن يحرم منه، مثل لو كان رجل من أهل المدينة كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، فلو أناب أحدا من أهل الرياض على قول المصنف الذي من أهل الرياض يأتي المدينة ويحرم ميقات ذي الحليفة، ولا أعلم دليلا على هذا القيد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من تلك المرأة أو لم يزدها في إجابته عليه الصلاة والسلام بهذا القيد. وينبني على هذه المسألة لو أن شخصا يريد أن ينيب غيره أن يحج عنه وهو في بلده، أقول يجوز بشرط أن يكون الكبر ما يستطيع الركوب أو مريض لا يرجى برؤه، من باب أولى إذا مات فتجوز النيابة عنه. وإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه عوفي، فقال ويجزئ أي الحج عن ذلك المريض وإن عوفي بشرط أن يكون قد تعافى بعد الإحرام. أما إن تعافى قبل الإحرام مثلا وهو في الطريق قبل وصول الميقات لا يجزئ الحج عنه لأنه لم يدخل بعد في النسك. والقول الثاني أنه وإن عوفي بعد الإحرام لا يجزئ أن يحج وأن يعتمر عنه، لأنه أصبح مرضه غير لأن مرضه أصبح مرجو الزوال. مثال ذلك لو أناب غيره ولما دخل مكة قبل الطواف برئ ذلك المريض، فعلى هذا القول لا يجزئ عنه. وإلى هذا قول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ويشترط لوجوبه على المرأة، أي ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط زائد عن الشروط الخمسة السابقة، وهو وجود المحرم. لذا قال وجود محرمها، أي مصاحبا لها في السفر. وهذا من اهتمام الإسلام بالمرأة ليكون معها في سفرها من يحوطها ويحفظها ويرعاها ويصونها، لمكانة المرأة العالية في الإسلام. والدليل على اشتراط المحرم في الحج أن رجلا قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيحج مع امرأته. وكذا كل سفر سواء كان للحج أو لغير الحج يجب أن يكون فيه محرم مع المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم بعد ذلك عرف من هو المحرم، قال أي أن المحرم لا يخلو من أحد أصناف ثلاثة. الصف الأول قال وهو زوجها، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي زوج. والصنف الثاني قال أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، تحرم عليه أي بالنكاح، على التأبيد أي يحرم عليه تحريما دائما لا يمكن أن يتزوجها مطلقا، كالأخت والأم والبنت. لذا قال بنسب، فكل من يحرم على الإنسان أن يتزوجها تحريما مؤبدا يصح أن يكون محرما. أما إذا كان التحريم مؤقتا ف فلا يكون محرما، مثل أخت الزوجة محرمة على الإنسان ما دامت أختها تحت عصمته، فلو طلق أختها أو ماتت تحل له، لأن التحريم كان مؤقتا. والصنف الثالث من المحرم قال أو بسبب مباح، أي من تحرم عليه بسبب مباح كالمصاهرة، مثل أم زوجته، أي تحرم عليه بسبب المصاهرة، والمراد بالمصاهرة النكاح. ومثل أيضا سبب المباح الذي تحرم عليه بسبب الرضاع، فأختك من الرضاعة أنت محرم لها، وكذا خالتك من الرضاعة أنت محرم لها، وهكذا. والسبب المباح أخرج ما كان بسبب محرم، مثل بنت المزني بها والعياذ بالله، ومثل أم المزني بها. فلو أن رجل زنى بامرأة كبيرة في السن مثلا ولها بنت عمرها 20 عاما، لا يجوز له أن يتزوج تلك البنت، لأن قد وطئ أمها. فهنا سبب في التحريم لكن السبب محرم، فلا يكون محرما لها. والدليل على كون المحرم هو الزوج ومن تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، والمحرم سبق تفصيله. ويشترط في المحرم في كل سفر سواء في الحج أو في غيره أن يكون بالغا، فلو كان المحرم دون البلوغ لا يجوز المرأة أن تسافر بصحبته، وكذا لو كان مجنونا ولو كان كبيرا، لأن المقصود من المحرم هو حفظ المرأة، والمجنون والصغير لا يستطيع أن يحفظها. ومن ذهب إلى أنه يجوز أن تسافر المرأة إلى الحج مع نساء، أن يجوز أن تسافر المرأة برفقة نساء ثقات من غير محرم، فلا دليل عليه، بل إن النص صريح بأن سفر المرأة من غير محرم من كبائر الذنوب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم. ولو كان ذهاب المرأة مع نساء ثقات قد تحتاج إلى من يحملها لمرض أو نحو ذلك، ومن معها من النساء قد لا يستطيعن ذلك، وأيضا إذا علم بعض الناس أن تلك المرأة من غير محرم قد يتعرض لها، إضافة إلى مخالفة النص. ثم ذلك قال: ومن مات من لزمه، أي من مات من لزمه الحج والعمرة أخرج من تركته، أي يخرج أجرة النائب من تركة الميت. فلو مثلا مات رجل وهو لم يحج وخلف مثلا 10,000 ريال، فيؤخذ من هذا المبلغ ويعطى من يحج عنه ولو لم يوصي به، لأن ذمته منشغلة، لأن الميت قد مات وتركته منشغلة بدين لحق الله وهو الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما مات ولم يحج قال: فحج عنه؟ قال: نعم، فدين الله حق بالوفاء. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين. طيب يا عمار، وعندك أخ عمره سنتين، أخ عمره سنتان وعليها، فهل يجوز أن تعتمر به؟ ها؟ يجوز، تنزع عنه المخيط تماما. طيب التلبية؟ لا، ينوي يكفي. والذي لم يحج لأن مات هل يحج عنه؟ نعم، يبقى في ذمته، هذا من الديون التي لله. نعم. يقول إذا اعتمر الصغير الذي يبلغ من العمر سنتان سنتين فقط هل يقبل منه؟ نعم، ومن ووليه يؤجر على ذلك. لهذا الحج قال نعم ولك أجر، يعني الصغير الذي دون البلوغ أي عمل يعمله يكتب في حسناته، أي عمل عمل صالح، وأي عمل سيء لا يكتب. ذلك قال فقلم السيئات مرفوعا، ذلك قال مسلم رفع قلم عن ثلاثة. طيب شيخ إبراهيم بسألك، يقول لو نزعنا المخيط من الرضيع، يعني قصده ما يتحفظ به، فينجس نفسه كل مكان، هل يصح نلبسه المخيط أو فقط هل يصح نلبسه ما يتحفظ به؟ ها؟ يصح لأنه مشقة. نعم إبراهيم، هل يجوز أن ينيب أكثر من شخص عنه؟ أسألك، في الفرض مرة واحدة شخص واحد، في النافلة يجوز له ينيب أكثر من شخص. طيب بسألك سؤال ثاني، بسألك يا ياسر، لو شخص مقعد في بيته هل يجوز كل شهر يعطي طالب من طلاب الجامعة مثلا 1000 ريال ويقول اذهب واعتمر عني؟ صح، يعتمر عني، واحد مقعد، واحد كبير في السن يصلي في عربية في الحرم، شاف واحد من طلاب الجامعة وقال اعتمر عني، جاء واحد عبد الغني قال لا ترى ما يجوز، أنت حي وتخاصم وجوا يسألونك 1000 ريال، ها يجوز ولا لا؟ بس إيه يجوز. طيب لو شخص غني وكل شهر هو مقعد مريض ما يستطيع يتحرك، فيه كلى وفيه كبد، فكل شهر يعطي 100 طالب من الجامعة الإسلامية يقول اعتمروا عني، يصلح؟ يصلح. طيب بسألك عبد الله، لو شخص قدمه مكسورة فيها جبس جاء الحج وقال لآخر خذ 3000 وحج عني، يصلح؟ ها ها ما دور ايش تقول يوسف؟ اي ما يجوز، لأنه يرتبره، لأن الحديث الشيخ أبي شيخ كبير لا يستطيع ركوب مرة ما يجبره. نعم عبد السيرك، في بسألكم كل يوم عن درس أمس ومن بكرة عشان تتراجعون الزاد بلوغ والوسطي درس أمس. يقول هل يجوز المرأة الذهاب مع مرأة معها محرم إلى الحج؟ يعني مثل قصد السؤال، مثل لو امرأة متزوجة وقالت تلك المرأة لأختها سافري معي وأنا معي محرم وهو زوجي، نقول لا يجوز، لأن المرأة الثانية ليس لها محرم، فكل مرأة يجب أن يكون لها محرم تسافر معه، ويجوز للرجل واحد أن يكون محرما ل100 امرأة إذا كانوا إذا توفر فيهن أحد الأصناف الثلاثة، الزوج أو متحرم عليه إلى آخر. طيب بسألك يا عز الدين، امرأة ركبت مع سائق وحدها في المدينة، يدخل فيه لا يحل امرأة تمم اليوم الآخر أن تسافر لما دي محرم؟ ما يدخل، يعني يجوز؟ ما يجوز. شو الدليل؟ لا، مثلا امرأة في البيت تريد أن تذهب للسوق وركبت مع رجل غير محرم لها، يجوز؟ ما يجوز. شو الدليل؟ نعم ها ها ما هو محرم، مثلا من الحرم إلى تذهب مرأة بالحالها مع صاحب تاكسي من هنا لبيتها سفر، هذا مو سفر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز حتى لو وحدها. شو تقول؟ شو الدليل ما يجوز؟ إيه لا يخلون رجل بامرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن لا يجوز للخلوة إلا بسبب الخلوة، لكن لو ركب مثلا 4 نساء في داخل البلد والسائق بشرط أنها ثقة ولا في يخشى منه الفتنة يجوز، لكن وحدها امرأة لو عجوز مع سائق ولو عجوز كبير في السن ما يجوز لأن خلوة. وما هو الدليل على تحريم زواج ببنت المزني بها أو المزني بها؟ الله يقول وأمهات نسائكم، أم أي زوجة تزوجها محرمة إذا زوجتها. يقول ما معنى محرم؟ محرم يعني في أصله يمنع عنها كل أمر محرم، إذا حد أذيها أو هي قد تتفلت وهكذا. يقول بعض الناس من يقول إذا كان امرأتان يجوز فيجوز أن تسافر، فهذا القول صحيح؟ مثل ما أخبرناكم ليس عليه دليل. يقول مثلت لأم سبب مباح أم الزوجة، أليس هي مؤقتة؟ لا، إذا شخص تزوج امرأة أمها وجدتها ما يجوز أن تطعهم، كذلك لو تزوجت أم ما يجوز تزوج بناتها من غيرك، يعني كان الأم لو امرأة أنجبت بنت ثم طلقت والبنت كبيرة، لو تزوجت الأم ما يجوز تزوج البنت، لو تزوجت البنت ما يجوز تزوج الأم. يقول ابنة المزني بها يحرم الزواج بها، فلماذا يحرم السفر معها؟ لأن التحريم على التأبيد، لأن السبب محرم فلا بد أن يكون السبب مباح. يقول ما معنى الربائب؟ هل يكون الرجل محرم لهن؟ نعم، الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني لو شخص تزوج امرأة وعندها 10 بنات من زوج آخر، هؤلاء 10 كلهم محارم للزوج الجديد، يعني يجوز يجلس معهن ويسافر بهن وهكذا. وما حكم أن تسافر المرأة مع أبي زوجها؟ محرم، يعني لو شخص تزوج امرأة زوجها محرم وأبو زوجها محرم وجد زوجها محرم وهكذا، وين على؟ وكذلك أبناء الزوجة وكان من غيرها محرم، يعني لو عندك أنت مثلا 5 أولاد ذكور وتزوجت امرأة جميع الخمسة هؤلاء الذكور محارم للمرأة، لكن أبناء الربيب ليسوا محارم للربائب، يعني لو تزوجت امرأة عندها 10 بنات هن محارم لك، لكن ولدك ليس محرما لهن فيجوز أن يتزوج منهم. لذلك يجوز، فلو تزوج البنت، البنت تقول أمي متزوجة هذا الرجل وأنا متزوجة ولد هذا الرجل بسبب بينهما رابط الربائب. يقول هل يجوز المرأة أن تسافر بالطائرة دون محرم، سواء طائرة أو سيارة أو جمل أو الأقدام؟ لابد محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يقول هل يجوز المحرم أن يكون عمره 7 سنوات؟ مثل ما ذكرنا لكم لابد أن يكون بالغا، يعني 15 سنة، إذا تم 15 سنة أو ظهرت علامات البلوغ قبل ذلك،